الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وكرامته مع تفسير سورة الجاثية، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول ربنا جل جلاله: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا هدى، أي هذا القرآن الكريم هدى، هدى لمن اهتدى بهديه وسار على طريقته. والقرآن الكريم ربنا جل جلاله أنزله هدى للناس يهتدون به. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الهداية يا إخواني هي من كتاب الله، ليست في قوانين الشرق ولا في قوانين الغرب، وإنما الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، فالهداية من عنده. وإن هذا كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم الطرق في العقائد وأسدها، يهدي إليها القرآن الكريم، أقوم الطرق في المعاملات، أقوم الطرق في الأخلاق، في العبادات، القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا هدى والذين كفروا، لكن هذا هدى لمن سار على طريقة الله واقتفى آثاره وسار على نهجه، هؤلاء الذين ينتفعون به. كما قال الله تعالى: هدى للمتقين. المتقون هم الذين ينتفعون بالقرآن، ويكون القرآن لهم هداية، دلالة على الحق، ويوفقون للخير ببركة اقتفاء آثار القرآن الكريم. أما المعرضون عن القرآن الكريم وعن طريقته: والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الرجز هو العذاب، والرجز يعني القدر. لهم عذاب من عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلام. وربنا جل ذكره يقول: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. ربنا تبارك وتعالى يذكر نعمه وآلاءه على عباده: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. هو الذي أمر البحر أن يحمل هذه السفينة، وهذا يدلك على أن الكون كله منتظم في غاية من الانتظام، وأنه كما قال بعض أهل العلم: الكون كله كالشيء الواحد، كله يحتاج بعضه إلى بعض. فهذه السفن لا تسير إلا بالهواء أو بما يكون فيها من مثلا بترول الآن وغير ذلك مما سخره الله تعالى لعباده. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، تنقلكم من قطر إلى قطر، وتنقل معايشكم وأغراضكم تشترونها وتبيعون في مكان آخر، ففي ذلك منافع عظيمة للعباد وخير لاستمرار معايشهم. قال جل ذكره: لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، من التجارات والمكاسب والأرباح، ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله جل جلاله على ما أنعم به عليكم، ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما في السماوات من الأجرام السماوية والأرضية، وكذلك ما سخر الله تعالى فيهما من شمس وقمر ونجوم، نجوم ثوابت وسيارات، وكذلك الرياح، وكذلك السحاب، وكذلك ما سخر الله تعالى في الأرض من الدواب والجبال والأشجار والأنهار وغيرها مما سخره الله تعالى، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ذلك من فضله. وقرأ بعض أهل العلم جميعا منة، يعني جميعا منة من الله عليك، جميعا منة، نعمة أنعم بها عليكم سبحانه جل جلاله. فربنا جل ذكره سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو المعبود، هو المألوه، هو الذي سخر الكون كله للإنسان، سخره ليعبد ربه ليوحده ويستدل بمخلوقات عليه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يعتبرون ويتعظون ويتفكروا في آلاء الله، فيدلهم ذلك على وحدانية الله عز وجل فيعبدوه حق عبادته. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قل للذين آمنوا، قل للمؤمنين، وهذا كما قال الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم أنها في أول الإسلام. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني قل لهم، قل لأهل الإيمان يتخلقوا بأخلاق الكرام من الصبر على الأذى وكف النفس وحبسها وعدم معاملة الكافرين بمثل ما يعاملوهم به. قل للذين آمنوا يغفروا، يعني يصفحوا، يغفروا يعني يتجاوزوا، عن الذين لا يرجون أيام الله. لا يرجون أيام الله أي لا يرجون وقائعه في عباده، لا يخافون أيام الله، لا يخافون انتقامه، لا يخافون بأسه وعذابه. وكذلك يغفر للذين لا يرجون أيام الله أي لا يؤمنون نصر الله لأوليائه وإيقاعه البلاء بأعدائه. أيام الله عز وجل يعني وقائع الله التي أوقعها سبحانه جل جلاله بعباده الذين طغوا وبغوا وحادوا عن طريقه. قل للذين آمنوا يغفروا، يصفحوا ويصبروا على أذى المشركين، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وهذا من محاسن هذا الدين، أن الإسلام جاء ليؤلف الناس. يعني لما جاء بعث الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد إذاء المشركين عليه وعلى أصحابه، ورغم ذلك يأمرهم الله تعالى واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاعف عنهم واصفح وقل سلام. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أمرهم بالصبر والصفح حتى يتألف هؤلاء العباد ويعرفوا محاسن الدين. فلما لم ينزوا واشتد البلاء أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه الآية جمهور أهل العلم أنها منسوخة، هذه الآية جماهير أهل العلم يقول بأنها منسوخة، وقالوا في نسخها مثل قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وغير ذلك من الآيات التي يعني فيها الإذن بالقتال، قتال المشركين. قال الله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يعني سيجزيهم الله سبحانه جل جلاله يوم القيامة بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون من أعمال سيئة. وأيضا في الناسخ الذي قال أهل العلم أنها نسخت هذه الآية قوله جل ذكره فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم إلى ربكم ترجعون. هذه هي الحقيقة يا إخوان. العمل الصالح الذي نقوم به نحن أحوج إليه، ونحن نعمل لأنفسنا لا نعمل لأحد آخر. لا يظن العبد أنه يعمل لله وأن الله بحاجة إلى عمله، لا والله. قال ربنا تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحان الله العظيم. فكل العباد فقراء إلى الله، والله جل جلاله غني عنه. من عمل صالحا فلنفسه، كل الأعمال الصالحة التي تعملها يا عبد الله ثوابها لك، ترجع عليك، وربك ليس بحاجة إليها. وكذلك ربك لا تضر معصية العصي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، سبحانه عز وجل. فلذلك ربنا يقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هذا السوء الذي يقع فيه العبد إنما يرجع على نفس العبد، يرجع عليه وحده، يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، أي ترجعون إليه سبحانه وبحمده، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وعندها يسعد أهل الإيمان سعادة لا شقاء بعدها أبدا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ويشقى أهل السوء شقاء ليس معه فلاح، نسأل الله العافية والسلام. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. آتينا بني إسرائيل الكتاب، أي أنزل الله تعالى عليهم الكتب. والحكم قال بعض أهل العلم هو الفهم، وأكثر أهل العلم قال الحكم هو الحكم بين الناس. فكان بنو إسرائيل سادات من سادات الملوك والحكام الذين يحكمون بين الناس، كنبي الله داود وكنبي الله سليمان عليهم الصلاة والسلام. ولقد أتينا بني إسرائيل، وبني إسرائيل هم أولاد يعقوب، إسرائيل ويعقوب نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. آتينا بني إسرائيل الكتاب، أي الكتب، أنزل الله تعالى كتبا كثيرة على بني إسرائيل، من أكبرها وأعظمها التوراة والإنجيل. والحكم أي الفصل بين الناس، لأن الله تعالى جعل منهم ملوكا وحكاما عظام كبار. والنبوة، جعل النبوة فيهم، نبوة من بعد يوسف من يوسف في بني إسرائيل إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ورزقناهم من الطيبات، رزقهم الله تعالى الأطعمة الطيبة والملابس الطيبة. ومن الأطعمة الطيبة التي تفضل الله عليهم المن والسلوى في وقت التين. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، فضلناهم على العالمين. بعض أهل العلم قالوا فضلهم الله على جميع العالمين بسبب كثرة الأنبياء الذين كانوا فيه. والقول الثاني وقول جماهير أهل العلم أنهم فضلوا على عالم زمانهم، وهذه الأمة مستثناه لأنها أفضل الأمم بدلالة قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني بنو إسرائيل ليسوا أفضل من أمة محمد، بل أمة محمد هي خير الأمم وأفضل الأمم بنص القرآن والسنة. قال الله تعالى: ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وآتيناهم بينات دلائل واضحات على وحدانية الله وعلى صدق الرسل الذين جاءوهم، آتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. سبحان الله العظيم. وآتيناهم بينات من الأمر، آتاهم الله تعالى بينات من الدين، دلائل واضحات على صدق الرسل وعلى وحدانية الله عز وجل، ورغم ذلك اختلفوا لما جاءهم العلم. وهذا ذم عظيم. الواجب العلم يؤلف بين قلوب الناس ويجمعهم، ويتبصر به الناس كيف يعبدوا ربهم على بصيرة. أما أن يأتيهم العلم فيختلفوا بعد ما جاءهم العلم، فهذا يدل على فساد نيتهم، وعلى أنهم أناس ليس فيهم خير، بل يحارب الله ويحارب دينه. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بغيا أي حسدا فيما بينهم، وبغيا أي عدوانا بعضهم على بعض، يعتدي بعضهم على بعض من أجل الملك. وهذا الواقع نسأل الله العافية والسلامة في أمة محمد الآن، هذا الداء العضال الذي تسرب من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا يعني حسدا، حسد بعضهم بعضا، وبغيا أي عدوانا، اعتدى بعضهم على بعض بسبب الرياسات والحرص على الملك، نسأل الله العافية والسلامة. قال ربنا تعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ربك سيحكم بينهم يا محمد فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا فيه تحذير شديد للأمة المحمدية أن تسلك مثل سبيل هؤلاء المفسدين من بني إسرائيل. الواجب علينا أن نقتفي آثار القرآن، ونعظم كتاب الله، ونعظم السنة، ونتآلف ولا نختلف. وهذا القرآن والسنة يجمع عباد الله ويؤلف بين قلوبهم ويرقق قلوبهم. أما أن يختلف الناس بعد ما جاءهم القرآن والسنة فهذا بلاء عظيم، نسأل الله المعافاة والسلام. قال جل ذكره: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ثم يا محمد من بعد موسى ومن بعد عيسى جعلناك على شريعة من الأمر. الشريعة هي الدين، والشريعة أيضا هي الفرائض والحدود والأوامر والنواهي، والشريعة أيضا هي البينة، يعني رسول على بينة، والشريعة أيضا هي السنة، هي السنة. وقال الإمام الجليل الطبري: الشريعة هي الطريق والمنهاج، المنهاج يعني طريق واضح بين يوصل إلى الله، إلى المقصود، طريق واضح. جعل الله تعالى نبي محمد وأمته على شريعة من الأمر، على طريقة بينة واضحة مستنيرة مشرقة لا لبس فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء، صلى الله عليه وسلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، والأمر هنا يعني الدين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، قال ابن العربي: الأمر يراد في اللغة أو يرد في اللغة بمعنيين، أحدهما بمعنى الشأن كقوله: اتبعوا أمر فرعون، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. والثاني أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي، وكلاهما يصح هنا وتقديره: ثم جعلناك على طريقة من الدين، وهي ملة الإسلام، ملة الإسلام. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اتبع هذه الشريعة يا محمد واستمسك بها. ويا أخي لا تظن أن هذا الأمر لرسول الله فقط، بل الأمر لنا جميعا، الأمر لرسول الله محمد وأمته له تبع، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعه. لماذا نتبع شرعة الكفار وطريق الغرب وطريق الشرق وعندنا طريق الله واضح بين؟ والله ما أجمله وأطيبه. فقال الله تعالى فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أوامر الله وحدوده ولا يعلمون دينه، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إن هؤلاء الذين لا يعلمون لو المرء اتبع سبيلهم لن يغنوا عن المرء يوم القيامة شيئا، كل امرئ بما كسب رهين. ماذا تكسب لو أنك مشيت مع الناس والناس لا يعلمون دين الله، والناس لا يعرفون الحلال، والناس لا يعرفون أوامر الله وحدوده وفرائضه وسننه، لا يعرفون طريق الله، ماذا أفعل؟ أقول أنا مشيت مع الناس، كما في القبر عافانا الله والمسلمين يؤتى بالمنافق والكافر يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم، يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله، أعوذ بالله. هذا هو الخذلان. أما الموحد والموقن يقول أشهد أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات، فيصدقه ويكرم في الآخرة بفضل الله تعالى. فيا أخي احذر أن تتبع الجاهلين، احذر الغوغاء، والله احذر أكثر الناس. قال الله عنه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أبدا، كن على بصيرة، تأكد أن هذا الأمر الذي تقوم به يرضي ربك، إن لم يرضي الله لا تقوم به أبدا، ولا تدخل فيه ولا تشارك فيه. أمر يرضي ربك تتدين به إلى الله افعل، تكلم، اذهب، وهكذا. أما أمر لست على بصيرة منه تفعل مثل فلان، وما أدرك أن فلان مهتدي، وما أدرك أن فلان يمشي بالقرآن والسنة. لا، الآن أكثر الناس إلا من رحم الله ينادون بأمور تخالف كتاب الله والسنة، ويتبعهم الناس إلا من رحم الله تعالى. وربنا حذرنا من ذلك، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، والله يا عبد الله لن يحملوا عنك ذرة من سيئة، أنت ستحمل أوزارك. والذي دل على هذه السيئات وأخبر الناس بها سيحمل أوزارهم ووزر نفسه كذلك، أعوذ بالله. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. الله، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. الظالم يتولى من؟ يتولى العادل؟ لا والله، يتولى المتقي؟ أبدا. يأخذ إمام من أئمة المساجد ولي له؟ يأخذ ظالم مثله وليا، يوالي مجرم مثله، سفاك الدماء تجده يوالي سفاك الدماء، الزاني والعياذ بالله يوالي الزاني مثله، عفانا الله المسلمين. حتى العاق يوالي العاق الذي مثله، شارب الخمر يوالي شارب الخمر، نسأل الله العافية. الكافر يوالي الكافر، هكذا. ألا إن وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، نسأل الله العافية. وأما أنت يا ولي الله، أنت يا أيها المتقي، الله وليك، الله ولي الذين آمنوا، يخرج من الظلمات إلى النور، والذين كفر أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات، وكفى بالله وليا. لو أن الله تولاك والله لفزت بخير الدنيا والآخرة. يعني يا عبد الله احرص دائما أن ترضي الله، تكن في طاعة الله، في سنة رسوله، حتى تكن وليا من أوليائه. إذا تولاك ربك كفاك كل ما أهمك. قال ربنا تعالى هذا بصائر للناس، هذا القرآن الكريم بصائر للناس يتبصرون بها، هذا بصائر للناس، كما قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم. سبحان الله، شوف القرآن مولانا يقول لنا كذا، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. ما أعظم الله! اللهم اجعلنا من المستبصرين واجعلنا من المهتدين. مولانا يقول قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ما شاء الله! هذا هو القرآن الكريم يا إخواني، هذا القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى بصائر للقلوب وبصائر للأبدان وبصائر للأعين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وربنا لما قال هذا بصائر للناس قال أهل العلم، وما أجمل ما قالوا، قالوا كل القرآن بصائر للناس، كله. اقرأ أي سورة من كتاب الله تستبصر بها، تتعرف بها على ربك، تتعرف بها على أنبياء الله، تتعرف بها على دينه، تتعرف بها على اليوم الآخر، تتعرف بها على الجزاء، جزاء المتقين، تتعرف بها على عقاب الكافرين والمجرمين. اقرأ أي سورة تزداد بها بصيرة في الدين. هذا بصائر للناس وهدى، أي هداية، ورحمة، رحمة يقيهم العذاب، ولكن لمن؟ لقوم يوقنون. واسمع هذه الآية العظيمة التي قال رب جل ذكره فيها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. سبحان الله العظيم! هل هذا يليق بالله؟ حاشا لله! بالله عليك، ربنا يسوي بينك يا من أتيت من بيتك وتركت بيتك وعملك، وجئت تصلي العشاء جماعة وجلست في مجلس ذكر، أنت تستوي مع الذي يجلس على المقاهي ويشرب الخمر ويقع فيما حرم الله عليه؟ هل يستوي من يطيع الله مع من يعصيه في الدنيا والآخرة؟ لا والله. هل يستوي البار بوالديه مع العاق؟ هل يستوي الذي يعني يسبح الله ويذكر الله ويصلي النوافل مع العاصي؟ لا يمكن. هل يستوي المؤمن مع الكافر؟ أبدا. المؤمن يحيى حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اللهم اجعلنا منهم، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما أن يسوي رب العزة بين المسلمين والكافرين، حاشا لله! أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال جل ذكره: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ وقال جل جلاله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ سبحان الله! لا يليق بحكمة الله، لا يليق بحكمة الله أن يجعل الحريص على انتشار الأمن في البلاد وعلى انتشار الود من العباد وعلى يعني الألفة والمحبة وعلى ألفة الأسر والناس كمن يثير الزنا بين الناس، أو كمن والعياذ بالله يثير وينشر الخمر والمخدرات بين عباد الله. لا يمكن، لا يستوي هذا مع ذاك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. واسمع وتدبر. كان تميم الداري الصحابي يقرأ هذه الآية ويرددها ويبكي طول الليل بعد العشاء إلى الفجر، يقول والله يقرأها ويرددها ويبكي، ثم يركع ويسجد ويقوم يردد الآية إلى الفجر. أم حسب يعني يذكر نفسه، يقول نفسه استقم على طريقة الله، ماذا يغني عنك عباد الله الذين أفسدوا؟ لا تتبع أهواءهم ولا تسر خلفهم، لا تكن كحال العصاة، كن مطيعا لربك. وكان الربيع بن خثيم أيضا يقوم يصلي فيقرأ بهذه الآية فيمكث ليلة كاملة حتى الصباح لم يتجاوزها من شدة البكاء. يتذكر، هو القرآن مهم، الإنسان إذا تدبر القرآن انتفع وأكرمه الله به. وقال إبراهيم ابن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد هذه الآية من أول الليل إلى آخره. سبحان الله العظيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا ثم يقول ليت شعري من أي الفريقين أنت يا فضيل. سبحان الله العظيم. قل يا ترى أنت من المفسدين ولا من المصلحين؟ سبحانك يا رب. وكانت هذه الآية تسمى مبكات العابدين، للي بتبكين، مبكات العابدين. سبحان الله، آية محكمة جليلة. لذلك لو تدبر الإنسان، هل يسوي ربنا جل جلاله عند الموت بين من كان يوحد الله وبين من كان يقول الله ثالث ثلاثة؟ حاشا لله، لا والله أبدا، والله أبدا. هذا المؤمن عند الوفاة تقول له الملائكة، ملك الموت يقول له: أيتها الروح الطيبة التي كنت في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وروح وريحان ورب راض غير غضبان. وأما الكافر الفاجر تقول له الملائكة، ملك الموت يقول لروحه: أخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كنت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى غضب من الله وسخط. أعوذ بالله. وفي القبر وفي الحشر وفي الصراط لا يمكن أن يسوي الله تعالى بين من اجترح. اجترح يعني اكتسب، لأن هذه الأعمال يكتسبها بجوارحه. نعم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء، حكم سيء لا يجوز على الله عز وجل أن يكون. ختاما نختم بهذه الآية الجليلة: وخلق الله السماوات والأرض بالحق. لماذا لا يسوي رب العالمين بين المؤمنين والكافرين؟ لأن الله خلق السماوات والأرض بالعدل بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. نسأل الله جل جلاله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويحسن خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.